يقول هل تجوز حركة اليد في الصلاة مثلا بأن يضع يدي على عيني ثم على فمي عند التثاؤب في الصلاة، وأيضا عند صلاة التراويح أنا أحرك يدي لأخذ القرآن من مكان غير بعيد مني وأقرأه لأنني لم أحفظ القرآن كله، هل تجوز تلك الحركة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا بأس على الإنسان أن يحرك يده عند الاحتياج إلى ذلك، كعرق عينه عند الاحتياج وكظم فمه عند التثاؤب إذا لم يستطع أن يقوم بدون ذلك، أو حك جلده عند الاحتياج إلى ذلك. وإن كان الأولى السكون واجتناب أي حركة، لكن مثل هذه الحركات لا تؤثر في الصلاة إن شاء الله إلا إذا تجاوزت الحد إلى العبث. أما تناول المصحف للمصلي وحده أو إماما ليقرأ منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.